الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما يتعلق بأصول الفقه، فيما يتعلق بتعريفه وموضوعه واستنباطه وفائدته، هذا سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله. فمثل هذه المقدمات هذه سنرجع الكلام عليها ان شاء الله الى حين المؤلف رحمه الله سيتعلم سيتكلم عن تعريف اصول الفقه باعتباره فنا او باعتبار علما على هذا الفن، وسيتكلم ايضا عن تعريف اصول الفقه باعتبار مثلين. لكن الآن الذي المقدمة التي سنبدأ بها الآن سنشير إشارة إلى المراحل التي مر بها أصول فقه التأليف، أصول فقه التأليف، وأما بقية المقدمات فهذه نرجئها إن شاء الله إلى مواضعها كما سيأتي إن شاء الله. نقول كتاب الورقات عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله أحد المؤلفات في أصول الفقه، أحد المؤلفات أو أحد المتون، أحد المؤلفات أو أحد المتون والمختصرات في أصول الفقه. يعلم أن التدوين في أصول الفقه مر بثلاث مراحل، تدوين في أصول الفقه مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى تبدأ من عصر الشافعي رحمه الله وتنتهي بنهاية القرن الرابع الهجري تقريبا، فإن الشافعي رحمه الله هو أول من كتب في أصول الفقه وجمعه كفن مستقل. الشافعي أول من كتب في أصول الفقه وجمعه كفن مستقل، يعني كفن أصول الفقه وجمعه كفن مستقل، يعني كفن. مع أن الحنفية رحمه الله ينازعون في ذلك ويقولون بأن أول من كتب في أصول الفقه هو محمد بن الحسن، يعني محمد بن الحسن. لكن المشهور والمعروف والذي عليه أكثر أهل العلم أن أول من ألف في أصول الفقه وجمعه كفن مستقل هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى 53 للهجرة. والشافعي رحمه الله أهله بالكتابة في أصول الفقه أنه أخذ من مدرسة الحديث ومدرسة الرأي ومدرسة أهل مكة، فإن الشافعي رحمه الله وجد في وقته مدرسة أهل الحديث والأثر، وذلك في المدينة النبوية، وشيخها الإمام مالك رحمه الله صاحب الموقف، وأيضا وجد في وقته مدرسة أهل الرأي، مدرسة أهل الرأي، وهذه شيوخها أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، يعني شيوخها أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. وغلب على جانب مدرسة أهل الحديث والأثر، غلب عليها جانب الرواية لأن موطنها هو المدينة النبوية، المدينة النبوية هي موطن الصحابة رضي الله تعالى عنه ومكان وحي. وغلب على جانب مدينة الرأي وفيها، لأن موطنها هو الكوفة، ولم تتوفر الرواية له كما توفرت الرواية لأهل المدينة، بل كثر فيها الفتن، كثر الفتن فيها، وكثر فيها وضع الحديث، يعني كثر فيها وضع الحديث. وكلتا المدرستين، مدرسة أهل المدينة ومدرسة أهل العراق، كل منهما تتفق على وجود الأخذ بالكتاب والسنة. عن درس الشافعي رحمه الله استطاع أن يجمع بين هاتين المدرستين، فهو تلمس على ابن مالك رحمه الله في المدينة وحفظ الوطن، وتتلمذ أيضا على محمد بن الحسن الحنفي رحمه الله وآخر منه. الشافعي رحمه الله جمع بين هذين المنهجين، يعني منهج الحديث والأثر ومنهج أهل الرأي، منهج أهل الرأي. كما أن الشافعي رحمه الله استفاد من مدرسة أهل مكة المكرمة و المدرسة المكية تعنى بالقرآن الكريم، يعني فيما يتعلق بالقرآن الكريم وتفسيره وأسباب نزوله ولغة العرب وعاداتهم، لغة العرب وعاداتهم. كما أن الشافعي رحمه الله خرج إلى هنيه وهي أصح العرب لكي يتعلم أو لكي يأخذ عنها لغتها، فأخذ عنها لغتها وحفظ عنها كثيرا من أشعارها. فهذه الأمور استطاع الشافعي رحمه الله من خلالها أن يصنع أصول الفقه، يعني أن يصنع للفقهاء أصول الاستنباط وقواعد الاستدلال وضوابط الاجتهاد، يعني كونه أخذ من مدرسة المدينة ومن مدرسة العراق، مدرسة الحديث، مدرسة الرأي، وأخذ أيضا من مدرسة مكة، وأخذ أيضا عن أفصح العرب. لهذه المعطيات استطاع الشافعي رحمه الله أن يصنع هذا الفن، أن يصنع أصول الاستنباط وقواعد الاستدلال وضوابط الاجتهاد، فصنف كتابه ماذا؟ الرسالة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان الفقه أصلا على أهله حتى فتحه الشافعي. كان الفقه أصلا على أهله حتى فتحه الشافعي، وقال: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. الرسالة، هذا الكتاب الذي ألفه الشافعي رحمه الله، كتاب الرسالة ألفه كتبه مرتين، وهكذا الشافعي رحمه الله، الشافعي رحمه الله كتب مذهبه له مذهبات، المذهب القديم ومذهب الجديد. فالمذهب الجديد هذا كان في أي شيء؟ كان في العراق قبل دخول مصر، والمذهب الجديد كان بعد دخول مصر. الشافعي رحمه الله كتب الرسالة مرتين، يعني كتب الرسالة مرتين، الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. والمطبوع الآن والمتعارف عليه هو الرسالة الجديدة، المطبوع الآن الموجود الآن الرسالة الجديدة. أما الرسالة القديمة فقد كتبها أولا في بغداد، كتبها أولا في بغداد. وسبب كتابة الشافعي رحمه الله للرسالة أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كتب للشافعي يطلب منه يعني يطلب منه كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وبيان الناس والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص. فوضع الرسالة من سببها تلتقيت الرسالة أن الشافعي رحمه الله كتب إليه عبد الرحمن بن مهدي يطلب منه أن يكتب كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالكتاب والسنة وكذلك أيضا الإجماع والقياس وبيان الناس والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص. فوضع الرسالة وأرسلها إليه. فلما قرأها عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: ما ظننت أن الله تعالى خلق مثل هذا الرجل. ثم قال: ما أصلي صلاة إلا دعوت الشافعي. قال: ما أصلي صلاة إلا دعوت الشافعي. وهذه الرسالة يقال بأن الشافعي رحمه الله كتبها من حفظه. يعني كتب الشافعي رحمه الله من حفظه وأراد فيها الاختصار. وتشتمل الرسالة يعني مواضع الرسالة تشتمل على حجية السنة وحجية قبر الآحاد ومنزلة السنة من الكتاب ومنزلة الإجماع والقياس والنهي والمنسوخ وصفة النهي والمجمل والمبين والعام والخاص وكذلك أيضا التعارض إلى آخره. هذا فيما يتعلق بأي شيء. نعم فيما يتعلق بالرسالة، لكن هذا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المراحل. ها وقلنا بأن أول من دولة أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله، وذكرنا يعني الأسباب التي أعطت الشافعي القدرة على الكتابة في مثل هذا الفن في مثل هذا الفن. المرحلة الثانية وهذه تبدأ من أوائل القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع. يعني من أوائل القرن تبدأ من أوائل القرن الخامس إلى نهاية القرن السابع، وقد برز في هذه الفترة والمرحلة شيخان كبيران. أما الأول فهو الخطيب البغدادي، ألف كتابه الفقيه والمتفقه في الأصول، ألف كتابه الفقيه والمتفقه في الأصول الذي جعله نصيحة لأهل الحديث، جعله نصيحة لأهل الحديث، ويعتبر كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله امتدادا لكتاب الرسالة للشافعي، امتدادا لكتاب الرسالة. وأما الإمام الآخر فهو ابن عبد البر رحمه الله، يعني هو يعتبر امتدادا لكتاب الرسالة لكنه أضاف إليه بعض المسائل المتعلقة بأدب الفقه. وأما الإمام الآخر فهو ابن عبد البر رحمه الله، ألف كتابه جامع بيان العلم وفضله. وهذا يشتمل على أمرين: كتاب جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر اشتمل على أمرين. أما الأمر الأول فهو فضل العلم وآداب أهله، فضل العلم وآداب أهله. وأما الأمر الثاني فهو فيما يتعلق بالمباحث الأصولية، مثل أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكذلك أيضا ما يتعلق بالتقليد والاجتهاد والفتوى إلى آخره إلى آخره. وكذلك أيضا من الكتب التي كتبت في هذه المرحلة الثانية من الكتب كتبت فيها تقويم النظر لأبي زيد الجبوسي، يعني لأبي زيد الجبوسي وهو من علماء الحنفية، وتوسع رحمه الله فيما يتعلق بالقياس، وأدخل في كتابه كثيرا من كلام المتكلمين وكذلك أيضا الغزالي رحمه الله ألف فيها كتابه المستصفى، وأيضا أدخل فيه كثيرا من كلام المتكلمين. المستصفى هذا اختصر ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة النار، يعني روضة النار اختصر كتاب المستصفى في كلام روضة النار. وفي هذه الفترة الثانية والمرحلة الثانية كثرت كتب المتكلمين الأصوليين، ودخل علم الكلام دخل في أصول الفقه من كتب الباقلاني والجويني، من كتب الباقلاني والجويني والغزالي والرازي، كما أنه أيضا ظهرت كتب في أصول الفقه المعتزلة مثل القاضي عبد الجبار، ومثل أيضا أبي الحسين البصري في كتابه المعتمد المرحلة الثالثة من كتابة أصول الفقه، المرحلة الثالثة وتبدأ من بداية القرن الثامن إلى نهاية القرن العاشر. وفي هذه الفترة اتسعت جهود المتكلمين الأصولية وتوفرت كتبهم، يعني توفرت كتبهم من المختصرات وكذلك أيضا الشروح، مثل مثل المحصول للرازي، مثل المحصول للرازي، ومثل أيضا أحكام الأحكام للآمدي، ومثل أيضا كتاب البيضاوي، كتب البيضاوي المختصرات للحاجب، وكذلك أيضا البيضاوي المنهاج البيضاوي مطبوع، كتاب المنهاج البيضاوي مختصر للحاجب. وهذه الكتب لم تقتصر على أصول الفقه، وإنما دخلها علم الكلام والمنطق، وفي هذه المرحلة وجد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ابن القيم، وكانت لهم جهود، كانت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك أيضا ابن القيم لهم جهود تتلخص بما يلي: أولا إرجاع الناس أو تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة، والرجوع إلى الكتاب والسنة والإجماع وما دل عليه العقل، إلى ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح والفطرة، وعدم الالتفات إلى المناهج الكلامية والطرق الفلسفية، وهذا يظهر في كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله التحسين والتخليح العقلي والدرع تعارض نقل العقل. والمرحلة والأمر الثاني الرد، الرد على الباطل وكشف بطلانه الرد على الباطل وكشف بطلانه. وهذا يظهر كما تقدم في الكتب السابقة. وفي هذه المرحلة أيضا وجدت بعض المؤلفات بعض أهل السنة والجماعة لكن شائمة علم الكلام موجودة فيه. ومن هذه المؤلفات من مؤلفات الحنابلة في أصول الفقه غير قوة الناظر من مؤلفاتهم مختصر التحرير هذا لابن النجار وشرح مختصر التحرير أيضا لابن النجار نفسه وتحرير المنقول وتحرير علم الأصول المرجاوي صاحب الإصرار له كتاب اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. جاد النجار سطر في كتاب مختصر التحرير موجودة ثم بعد ذلك شرحه شرح مختصر التحرير واسمه الكوكب المنير موجودة الآن. وكذلك أيضا من هذه المختصرات مختصر من اللحام من كتب سورة الأحناف مختصر ابن اللحام وأيضا شرح مختصر ابن اللحام وأيضا من كتب الحنابلة قواعد الفصول ومعاقب الفصول لعبد المؤمن الحنبلي المشهور عند الحنابلة هو روضة الناظر ابن قدامة رحمه الله. وتقدم أن ابن قدامة رحمه الله استقاه من كتاب المختصر وكذلك أيضا من المشهور عندهم الآن مختصر التحرير مختصر التحرير من المختصرات المشهورة عند الحنابلة مختصر التحرير ابن النجار وشرحه الكوكب المنير هذه المشهور أن الكتاب الورقات هذا يعتبر في المرحلة الثانية من مراحل علوم الفقه لأنه في المرحلة الثانية من مراحل علوم الفقه ظهرت كما تقدم كتب الباطلاني والجويني والغزالي وهو مختصر كما سيأتي في الأصول من المدونات ومؤلفه أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني والجويني هذه نسبة أو نسبة إلى جويني بلدة بنيشابور وقد ولد رحمه الله 319 للهجرة وهو يعتبر من أئمة الشافعية ويلقبونه بإمام الحرمين لأنه ذهب إلى مكة وجاور فيها 4 سنوات فلقب بهذا اللقب. تعلم على والده واخذ عن والده رحمه الله وكما يعرف العلماء في زمن الاسلام مرحلون في الطلب فرحل رحمه الله الى مكه تقدم له جاور فيها 4 سنوات ورحل ايضا الى بغداد وايضا رحل ايضا الى المدينه النبويه ثم بعد ذلك رجع الى بلده نيشابور وبنيت له المدرسة النظامية وشرع في التدريس وكان في أول أمره على مذهب المعتزلة والأشاعرة فيما يتعلق بالأسماء والصفات ثم بعد ذلك رجع رحمه الله إلى مذهب السنة والجماعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وله مؤلفات كثيرة فيما يتعلق بالفقه وأصول الفقه وأيضا أصول الدين، ومن مؤلفاته في أصول الفقه البرهان، البرهان قد خلقه كثير من أهل الكلام، ومن مؤلفاته أيضا على كتاب الأوقاف. صوفي رحمه الله سنة 68 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قلنا أن رحمه الله هذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. قوله ورقات جمع ورقة، ورقات جمع ورقة، وورقات جمع مؤنث سالم، وهو من جمع كلية. وأشار بقوله رحمه الله ورقات إلى أن هذا المؤلف في أصول الفقه إنما هو مختصر فقط، يعني لأن قوله ورقات هذا من جموع القلة، فهو أشار رحمه الله بهذه اللفظة إلى أنه مختصر، مثل مختصر في أصول الفقه. والمختصر هو ما قل لفظه، ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. وهكذا العلماء رحمهم الله، يعني هكذا العلماء رحمهم الله في مقدمات مؤلفاته يبينون هذا المؤلف والمنهج الذي يسلكونه، وأيضا يذكرون تعريف العنوان، يترجمون عن عنوان، ويذكرون أيضا أسباب التعريف، يعني أسباب التعريف. الجويني رحمه الله أشار في قوله ورقات إلى أن هذا لفظ أو إلى أنه مؤلف مختصر، قال هذه ورقات تشتمل على معرفة. المعرفة هو إدراك الشيء على ما هو عليه، المعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه. واختلف العلماء رحمه الله في المعرفة هل هي مرادفة للعلم أو أن بينها وبين العلم فرقا، على قولين، يعني هل هي مرادفة للعلم أو أن بينها وبين العلم فرقا، على قولين. القول الأول أن هذه المعرفة مرادفة للعلم، يعني معرفة بمعنى علم، أم أن هذا من باب الترادف، يعني ما اختلف لفظه واتحد معناه، هذا مترادف. والرأي الثاني أن بينهما فرقا، المعرفة مسبوقة بجهل، وأما العلم فليس مسبوقا بجهل، المعرفة مسبوقة بجهل، وأما العلم فإنها ليست مسبوقة بجهل. قال تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وقول أيضا فصول من أصول الفقه من هذه تبعيرية، يعني أيضا أشار المؤلف رحمه الله في هذه اللفظة إلى أن هذه الفصول لا تشمل كل أصول الفقه، وإنما هي فصول من مهمات أصول الفقه. وهذا لأن كتابه رحمه الله على الكتاب إنما هو مختصر في أصول الفقه. وقوله فصول، فصول جمع فصل، الفصول جمع فصل، والفصل هو الحاجز بين شيئين، الفصل هو الحاجز بين شيئين. وأما في الاصطلاح، أما في الاصطلاح فالفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها، قطعة من الباب مستقلة بنفسها. والعلماء رحمهم الله عندما يؤلفون قد يذكرون أبوابا وفصولا ومسائل، وقد يذكرون كتابا يعني يقولون الكتاب ثم يجعلون تحت الكتاب باب ثم يجعلون تحت الباب فصل ثم يجعلون تحت الفصل نعم مسائل. فإذا أراد الإنسان الآن كما في طريقة المباحثين يجعلون أبوابا لا يجعلون حفظا وإنما يجعلون أبوابا ثم بعد ذلك يجعلون فصولا ثم يجعلون مباحث ثم بعد المباحث مطالب ثم بعد المطالب مسائل ثم بعد المسائل أمور وفروع يعني بعد المسائل أمور وفروع. لكن العلماء في الزمن السابق إنما يجعلون كتبا ثم بعد ذلك أبوابا ثم بعد ذلك فصولا ثم بعد ذلك فصولا. فهنا المؤلف رحمه الله جعل فصولا يعني في فصوله وقلنا الفصل وفي اللغة الحاجز بين شيئين. وأما في الاصطلاح يعني أما في الاصطلاح فهو قطعة مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها قطعة من الباب. والباب هو كتاب الكتاب مأخوذ من الكتاب في اللغة الجمع يقال تكثر بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه الكثير لجماعة الخير. وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف فيه. وأما في الاصطلاح فهو أما الكتاب والسلاح فهو جنس من العلم تحته أبواب جنس من العلم تحته أبواب ويشتمل على أبواب أو أنواع. والباب في اللغة المدخل بين الشيئين يعني الباب في اللغة المدخل إلى الشيء يعني الباب في اللغة المدخل إلى الشيء. وأما في الاصطلاح فهو قطعة من الكتاب مستقلة بنفسها يعني قطعة من الكتاب مستقلة بنفسها. الفصل تقدم تعريفه الفصل تقدم تعريفه. والعلماء كما ذكرت يقسمون كتبهم إلى كتب وأبواب وفصول إلى آخره. وكائف ذلك أولا الاقتداء بكتاب الله عز وجل الاقتداء بكتاب الله عز وجل. فإن كتاب الله عز وجل مقسم إلى سور وأجزاء وأحزاب. والقسم الثاني أو الفائدة الثانية أنه أنشط لطالب العلم. فإن طالب العلم كالمسافر والمسافر كلما قطع مرحلة وانتقل إلى مرحلة أخرى نشط في سفره. فكذلك أيضا طالب العلم قول هذا الكتاب مجزأ عنده كلما أنهى فصلا وشرع في فصل آخر أو أنهى كتابا وشرع في كتاب آخر فإنه يكون أنشط له في طلبه. قال وذلك مؤلف من جزئين يعني أن أصول الفقه مؤلف من جزئين الجزء الأول أصول والجزء الثاني الفقه. نعم الجزء الأول أصول والجزء الثاني الفقه فهو مركب إضافي. ولهذا العلماء رحمهم الله يعرفون أصول الفقه تعريفين. التعريف الأول باعتبار القدير أي تعرف كلمة أصول مستقلة وتعرف كلمة الفقه مستقلة بنفسها. والقسم الثاني أو التعريف الثاني يعرفونه باعتباره فنا أو باعتباره علما على هذا الفن. تعريفه يعني باعتبار مفردين تعرف كلمة أصول مستقلة وكلمة الفقه مستقلة كما سيأتي. وأيضا يعرف باعتباره علما على هذا الفن وهذا كله سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله مؤلف من جزئين مفردين، المراد بالإفراد هنا ما يقابل التفكيك لا ما يقابل التثنية والجمع. المراد بالإفراد هنا ما يقابل التفكيك لا ما يقابل التثنية والجمع. لأننا ذكرنا أن أصول الفقه مركب إضافة، أصول مضاف والفقه مضاف إليه. قال فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. الأصل عند العلماء رحمه الله في اللغة كما ذكر المؤلف رحمه الله، الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، هذا الأصل. مثل أساسات الشيطان، أساسات الشيطان هذه أصول يبنى عليها غيره، مثل الآباء والأجداد، هؤلاء أصول يتفرع عنهم، يعني يتفرع عنهم غيرهم. وأما في الاصطلاح، الأصل في اصطلاح الفقهاء رحمه الله يطلقونه على معاني، يعني يطلقونه على معاني. فالأصل في الاصطلاح يطلق على الدليل، مثلا تقول الأصل في البيع، الأصل في البيع قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما الكوع أو إنما البيع عن تراب. فهذا يراد به الأصل ماذا؟ الدليل. أو تقول مثلا الأصل في الإجارة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني دل على إثباتها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الإطلاق الثاني، الإطلاق الثاني مما يطلق عليه الأصل يطلق أيضا على القاعدة المستمرة، يطلق على القاعدة المستمرة. مثلا تقول الأصل في الآلية الإباحة أنه مباح، لأن القاعدة في الآلية أنها مباح، هذا الأصل فيها وليس مرادها الدليل، لكن المراد بذلك القاعدة المستمرة. يعني فهم إذا رأيت في كلام الفقهاء رحمه الله تجد أنهم يطلقون هذا الأصل كما ذكرت على الدليل، أو يطلقونه على ماذا؟ على القاعدة المستمرة، كما تقول الأصل في النكاح الحل، الأصل في الآلية الإباحة، الأصل في الفروج التحريم، الأصل في الميتة التحريم، وهكذا. أما هكذا الأصل في العبادات الحظر، الأصل في المعاملات الإباحة. أيضا الإطلاق الثالث، أما الإطلاق الثالث من إطلاقات الأصل أنهم يطلقونه في باب القياس، يعني على المقيس عليه، نعم على المقيس عليه في باب القياس. فإن أركان القياس كما سيأتينا إن شاء الله، أركان القياس هي مقيس وهذا يسمى الفرق، ومقيس عليه وهذا يسمى الأصل، والعلة نعم الجامع بينهما، نعم العلة الجامع بينهما، والرابع الحكم، نعم الحكم المترتب على ذلك. قال أصل عندنا الأصل في الاصطلاح أنه يطلق على هذه الأمور الثلاث. وأما في اللغة فكما ذكر المؤلف رحمه الله ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. قال والفرع ما يبنى على غيره، يعني الفرع ما يبنى على غيره، مثل يعني فروع الشجرة مبنية على أصلها وهي الشجرة، أو نقول الفرع لا تفرع عن غيره، مثل الأبناء أو الأولاد تفرعوا عن الآباء والأجداد، الأبناء أو الأولاد تفرعوا عن الآباء والأجداد، فالفرق ما تفرع عن غيره أو ما يبنى على غيره، مثل فروع الشجرة هذه تبنى على الشجرة، يعني تبنى على الشجرة. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه والآن المؤلف رحمه الله لما عرف الأصل أو ذكرنا تعريف الأصل في اللغة والاصطلاح، الآن شرع في تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح، لأن أصول الفقه الأربع في تعريفه باعتباره مركب إضافي، باعتبار مفردين، يعني نعرفه باعتبار مفردين، يعني أن كلمة أصل تعرف وحدها وفقه تعرف وحدها، وهذا هو ما أراده هنا. ويعرف أيضا باعتباره فن مستقل، وهذا سيذكره المؤلف رحمه الله. الفقه في اللغة الفهم، وقيل بأنه الفهم الدقيق، نعم وقيل بأنه الفهم الدقيق. وأما في الاصطلاح عرف المؤلف قال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هنا قال معرفة لكي يدخل في ذلك، لكي يشمل العلم والظن، فإن الفقه ما هو ظني وما هو يقيني، الفقه يشمل الظن وكذلك أيضا يشمل اليقين. فمثلا كون الصلوات خمس هذا يقين، يعني معرفة أن كون الصلوات خمس هذا يقين، ومعرفة أن الزنا محرم هذا يقين لأنه المعلوم من الدين بالضرورة، ومعرفة حل الخبز هذا يقين. وأفضل مثلا إثبات خيار المجلس هذا من باب الظن، يعني هذا من باب الظن. فقوله معرفة، إنما عبر العلماء رحمه الله بقوله معرفة لكي يشمل العلم وكذلك أيضا يشمل الظن. والأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وقوله الشرعية هذا أحد الأحكام، يعني الشرعية قوله الشرعية هذا أحد الأحكام. فالأحكام تنقسم إلى أقسام، القسم الأول أحكام شرعية، والقسم الثاني أحكام عقلية أو حكم عقلي، والقسم الثالث حكم عادي، والقسم الرابع حكم حسي. وقولنا الشرعية يعني الصادر عن الشرع، إما القرآن أو السنة أو القياس. وقولنا الشرعية هذا يخرج الأحكام العقلية ويخرج الأحكام الحسية ويخرج الأحكام العادية. الحكم العقلي يعني الحكم العقلي ما عرفت أو ما عرفت فيه النسبة عن طريق العقل، الحكم العقلي ما عرفت فيه النسبة عن طريق العقل، مثل الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، والواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقل، النسبة فيه عرفت عن طريق العقل. الحكم الحسي ما عرفت فيه النسبة عن طريق الحس، ما عرفت فيه النسبة عن طريق الحس، مثل النار حارة هذا عرف عن طريق الحس، النجاسة خبيثة الرائحة هذا عرف عن طريق الحس، الثلج بارد هذا عرف عن طريق الحس. الحكم العادي ما عرفت فيه النسبة عن طريق العادة، ما عرفت فيه النسبة عن طريق العادة، مثل الماء مر هذا عرف ذلك عن طريق العادة، كون الماء مر وكون الخبز مشبعا هذا عرف عن طريق العادة. فقولنا الحكم هو المؤلف رحمه الله معرفة الأحكام الحكم أو الأحكام في الحكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نسل عنه، إثبات أمر لأمر مثل زيد قائم، زيد قائم هنا أثبتنا القيام لزيد، أو نسل عنه أمر ليس قائما، أمر ليس قائما. وقوله الشرعية الصادرة عن الشرع، وذلك الكتاب أو السنة أو القياس. الأحكام الشرعية قال التي طريقها الاجتهاد، يعني قول مالك رحمه الله التي طريقها الاجتهاد أي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد، وهذا في الغالب، هذا غالب الأحكام الفقهية، هذا في غالب الأحكام الفقهية، وإلا فإن الأحكام الفقهية منها ما هو طريقه العلم ومنها ما هو طريقه الاجتهاد، لكن الغالب الأحكام الفقهية هو ما كان طريقه الاجتهاد. فقوله التي طريقها الاجتهاد أي طريق ثبوتها وظهورها واجتهاد المكلف ونظره في الأدلة ودلالات الأدلة، كما سيأتي إن شاء الله بعده في مباحث في مباحث الاجتهاد. الفقه، والعلماء رحمهم الله يعرفون الفقه بتعريفين، التعريف الأول تعريفه في الشرع، والتعريف الثاني تعريفه في الاقتلاع. أما تعريفه في الشرع، تعريف الفقه في الشرع، فهو معرفة أحكام الله عقائد وعمليات، معرفة أحكام الله عز وجل عقائد وعمليات، فيشمل الفقه الأكبر الذي هو العقيدة، فإن هذا داخله في الفقه، وعمليات هذا يشمل الفقه الأصغر، معرفة الفروع، معرفة الفروع. وأما في اصطلاح الفقهاء رحمه الله فكما عرفه المؤلف رحمه الله قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وإنما قال المؤلف رحمه الله طريقها الاجتهاد هذا قيد الأغلبية، لأن الغالب أن هذه في الاصطلاح. أما تعريفه في الشرع، تعريف الفقه في الشرع، فهو معرفة أحكام الله عقائد وعمليات، معرفة أحكام الله عز وجل عقائد وعمليات، فيشمل الفقه الأكبر الذي هو العقيدة، فإن هذا داخله في الفقه، وعمليات هذا يشمل الفقه الأصغر، معرفة الفروع، معرفة الفروع. وأما في اصطلاح الفقهاء رحمه الله فكما عرفه المؤلف رحمه الله قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وإنما قال المؤلف رحمه الله طريقها الاجتهاد هذا قيد أغلبية، لأن الغالب أن هذه الفروع إنما تعرف عن طريق الاجتهاد، وإلا فإننا قلنا بأن قوله معرفة نعم لكي يشمل ماذا؟ ما كان علما وما كان ظنا، يشمل ما كان علما وما كان ظنا. وأيضا من تعريف الفقه في الاصطلاح، والتعريف الذي ورد في الفقه في الاصطلاح، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية بالقوة الحاضرة أو القريبة، يعني بالقوة الحاضرة أو القريبة. فمعرفة كما تقدم هذا يشمل العلم والظن، والأحكام تقدم تعريفه، والشرعية هذا يخرج الأحكام سوى الشرعية، وأكثر بأدلتها التفصيلية هذا يخرج أصول الفقه، نعم أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الإجمالية، بأدلتها الإجمالية. وبالقوة الحاضرة يعني أن الفقيه يذكر الدليل ثم بعد ذلك يذكر الحكم ثم بعد ذلك يذكر دليله مباشرة، هذه قوة حاضرة، نعم هذه قوة حاضرة. يعني يقول لك مثلا حكم الوتر سنة مؤكدة ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، هذه قوة حاضرة. أو بالقوة القريبة يعني عنده الملكة التي يستطيع بها أن ينظر في الأدلة وفي كتب أهل العلم ويبين لك الحكم، فالقوة القريبة يعني أن تكون عنده الملكة في أنه ينظر في كلام العلماء وفي أدلة الكتاب والسنة ثم بعد ذلك يبين لك، نعم يبين لك الحكم. الله أكبر. تقدم لنا أن الأحكام تنقسم إلى أقسام، منها الأحكام الشرعية ومنها الأحكام العادية، الأحكام الحسية، الأحكام العقلية إلى آخره، وأن المراد هنا بالبحث إنما هو الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية هذه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأحكام التكليفية، والقسم الثاني الأحكام الوضعية. القسم الأول الأحكام التكليفية، والقسم الثاني الأحكام الوضعية. وكل من هذه الأحكام سواء كانت أحكام تكليفية أو كانت أحكام وضعية، هذه كل منها على سيأتي إن شاء الله بيانه وبحثه. الأحكام التكليفية كما سيأتي إن شاء الله هي الشاملة للأحكام الخمسة المعروفة: الواجب والمستحب أو المندوب والمحرم والمكروه والمباح، هذه أحكام تكليفية. وأما الأحكام الوضعية فهي شاملة للسبب والعلة والصحة والفساد والشرط والمانع كما سيأتي بيانها بإذن الله عز وجل. فالعلماء رحمه الله علماء الفقه يتكلمون عن الأحكام التكليفية ويتكلمون عن الأحكام الوضعية، فيقول لك يحرم نعم يحرم، ويقول لك أيضا لا يصح أو يصح نعم. فمثلا يقول الظهار حكم الظهار محرم، هذا إذا قال لك محرم أو قال لك مستحب أو قال لك مندوب هذا تعرف أنه حكم ماذا؟ حكم تكليفي، يعني حكم تكليفي. ويقول لك يصح يعني هذا كحكم ماذا؟ حكم مضى. وإذا قال لك يحرم يعني كحكم تكليفي، وإذا قال لك يصح أي كحكم مضى إذا توفرت شروطه. فلا منافاة بين قوله يحرم وبين قوله يصح، لقد الجهة هنا منفكة، فالتحريم هذا يعود إلى الحكام الحكم التكليف، وأما قوله يصح فهذا يعود إلى الحكم نعم الحكم الوضع. وقوله الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والأحكام هذه نعرفها بتعريفين. الأحكام هذه نعرفها بتعريفين: التعريف الأول باعتبار مطلق الحكم، والتعريف الثاني باعتبار كونه مقيدا بالشرع. يعني يقول نعرفها بتعريفين: التعريف الأول باعتبار مطلق الحكم، والتعريف الثاني باعتبار الشرع كونه مقيدا بالشرع. فالحكم في اللغة المنع، وأما تعريف الحكم يعني باعتبار كونه مطلقا فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. نقول إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا تعريفه في الاصطلاح، تعريفه في الاصطلاح باعتبار كونه مطلقا، مطلق الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه مثال ذلك: زيد قائم، زيد قائم، هذا فيه إثبات القيام لزيد. عمرو ليس قائما، فيه نفي القيام عن عمرو، فيه نفي القيام عن عمرو، هذا باعتبار مطلق الحكم. أما تعريفه في الاصطلاح باعتبار كونه مقيدا بالشرع، فنقول الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. يعني خطاب الشارع نقول بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تقدير أو وضع، من طلب أو تقدير أو وضع. فقولنا خطاب الشارع هذا يشمل كتاب السنة، الشارع يشمل كتاب السنة المتعلق بأعمال المكلفين، يعني المتعلق بأعمال المكلفين هذا يشمل القول والفعل، لأن العمل إذا أطلق فإنه يكون شاملا للقول وكذلك أيضا شاملا للفعل. والمكلفين جمع مكلف، والمراد به المراد بالمكلف من لحقته التكاليف الشرعية لتوفر الأهلية فيه أو لتوفر شرط الأهلية فيه. وشرط أهلية التكليف هما البلوغ والعقل، ونقول المكلف من لحقته التكليف من لحقته التكاليف الشرعية لتوفر شرط التكليف فيه. وشرط التكليف هما ماذا؟ البلوغ والعقل. فإذا قال العلماء رحمه الله مكلف، قال العلماء رحمه الله مكلف، فالمراد بذلك المراد بذلك البالغ العاقل. وقول الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح ما تعلق بأعمال المكلفين، هذا خرج منه عدة صور، وما خرج منه ما تعلق بذوات المكلفين، فهذا ليس هذا موضع بحثه. وكذلك أيضا ما تعلق بالاعتقاد، يعني فليس مرادا هنا ما تعلق بأعمال المكلفين، أيضا خرج ما تعلق باعتقاداتهم، فهذا لا يبحثه الأصوليون. وكذلك أيضا قوله ما تعلق بأعمال المكلفين، أيضا خرج ما تعلق بالله عز وجل، يعني من البحث في أسمائه وصفاته إلى آخره، هذا أيضا ليس داخل هنا. كذلك أيضا خرج ما تعلق بالجمادات، فهذا ليس داخل هنا. فقولنا ما تعلق بأعمال المكلفين خرج منه عدة صور، من هذه الصور ما تعلق باعتقاداتهم، ما تعلق بذواتهم، ما تعلق بالله عز وجل، أيضا ما تعلق بالجمادات، طيب. وقول ما تعلق بأعمال المكلفين من طلب، الطلب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول طلب فعل، وهو طلب الفعل، وهذا إن كان على سبيل الإلزام فهو الأمر، وإن لم يكن على سبيل الإلزام فهو المستحب. من طلب، أقول الطلب ينقسم إلى قسمين، إن كان على سبيل الإلزام فهو الأمر، وإن لم يكن على سبيل الإلزام فهو المستحب. والقسم الثاني طلب الترك، أيضا طلب الترك هذا إن كان على سبيل الإلزام فهو المحرم، وإن لم يكن على سبيل الإلزام فهو المكروه. من طلب أو تخيير أو وضع، المراد بالتخيير هنا المباح، أو وضع، المراد بذلك الأحكام الوضعية، أصبح الحكم الشرعي شامل للحكم ماذا؟ التكليفي والوضعي، شامل للحكم التكليفي وكذلك أيضا شامل للحكم الوضعي. طيب، عندنا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ما هو تعريف الحكم التكليفي؟ احدث أول بس تعريف الحكم التكليفي، تحدث كلمة أول، نقول خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير، بس خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير، احدث كلمة أول، ها هذا الحكم التكليفي. طيب الحكم الوضعي يعني احذف كلمة حكم الوضعي، احذف كلمة طلب او تكليف، تقول كتاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين بوضع الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحة او فسادا الى اخره، يعني الى اخره من انواع الاحكام الوضعية. يعني نقول خطاب الشارع المتعلق باعمال المكلفين بوضع الشيء سببا او مانعا او شرطا او صحة او فسادا الى اخره، يعني الى اخره. طيب الفرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية، الفرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية نقول من وجهين، يعني من وجهين. الوجه الاول ان الحكم التكليفي امر وطلب، ان الحكم التكليفي امر وطلب، واما الحكم الوضعي فهو اخبار اخبار. فمثلا الامر بالصلاة، نعم هذا حكم تكليفي لانه امر، لكن بطلان الصلاة او صحة الصلاة هذا اخبار، توفرت الشروط الصلاة صحيحة، دل شرط الصلاة باطلة، هذا اخبار. لكن الامر بالصلاة هذا او يعني وجوب الصلاة هذا امر. فالفرق الاول ان الحكم التكليفي امر، واما الحكم الوضعي فهو اخبار، نعم اخبار، واخبرك عن الصحه او الشروط او الى اخره. طيب الفرق الثاني، الفرق الثاني ان الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف، يعني الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف، فلا نقول هذا يأتم، نعم لا نقول هذا يأتم، نعم إلا إذا كان عالما، إلا إذا كان عالما. أما بالنسبة للحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف، فلو أنه نسي وصلى وهو محدث فنقول بأن صلاته، نقول بأن صلاته باطل، نقول بأن صلاته باطل. طيب الفرق الثالث، نعم الفرق الثالث أن الحكم التكليفي يعتبر فيه قدرة المكلف على الفعل، الحكم التكليفي يعتبر فيه قدرة المكلف على الفعل بخلاف الوضع. نعم هذه يعني انتبه يعني بالنسبة لما يتكلم عليها الأصوليون أو ما يتكلم عليها الفقهاء في القواعد الفقهية، هذه ترى من حيث الجملة، يعني القواعد الأصولية والقواعد الفقهية إنما تكون من حيث الجملة، يعني لا تكون بالجملة، يعني فإنها لا تكون مشتملة لكل الصور، نعم إنما هي من حيث الجملة يعني شاملة لأغلب الصور. قال رحمه الله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. شرع المؤلف رحمه الله بالأحكام التكليفية، شرع رحمه الله بالأحكام التكليفية في بيانها، فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في اللغة الساقط، ومن ذلك قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبه أي سقط، إذا وجبت جنوبها أي سقطت. وأما في الاصطلاح، أما في الاصطلاح فهذا عرفه المؤلف رحمه الله بثمرة الواجب، عرفه ببيان ثمرته والحكم والأثر المترتب على ذلك، وهذا أدخل في الحدود والتعريفات يعني كون التعريف يكون لبيان الثمرة والحكم هذا من قوادح الحد والتعريف. وصحيح أن يعرف أو أن يكون الحد ببيان الحقيقة والماهية، والصحيح أن يكون الحد ببيان الحقيقة والماهية. فقول المؤلف ما يثاب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا بيان لثمرة الواجب، يعني بيان لثمرة الواجب والحكم والأثر المترتب عليه. فالمؤلف رحمه الله حده ببيان ثمرته وأثره، والصحيح أن الحد يكون ببيان الحقيقة والماهية. وعلى هذا نقول في تعريفه: خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين بالطلب على وجه الإذن. والخطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين بالطلب على وجه الإلزام، على وجه. وقولنا خطاب الشارع متعلق بأعمال المكلفين إلى آخره، هذا تقدم الكلام عليه. قوله قوله ب يعني قوله بالطلب، قوله بالطلب أو بطلب يعني بالطلب، هذا يخرج المحرم والمكروه. فإن المحرم والمكروه هذا طلب ترك وليس طلب فعل، طلب ترك وليس طلب فعل. وكذلك أيضا قولنا على وجه الإلزام هذا يخرج المندوب، هذا يخرج المندوب. كذلك أيضا يعني خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين بالطلب على وجه الإلزام هذا أيضا يخرج المباح، فإن المباح لا يتعلق به كما سيأتي إن شاء الله، لا يتعلق به أمر ونهي لذاته، فليس فيه طلبا. المباح بذاته ليس فيه طلبا. فقولنا بالطلب المقصود بالطلب هنا طلب الفعل أو طلب العمل، طلب العمل فيشمل القول والفعل ويخرج ثلاث أحكام تكليفية: المحرم والمكروه والمباح. المحرم والمكروه طلب ترك، و المباح ليس فيه طلب لذاته. وقولنا أيضا على سبيل الإلزام هذا يخرج المندوب، فإن المندوب فيه طلب لكنه ليس على سبيل الإلزام. طيب ثمرة الواجب، عن ثمرة الواجب وحكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يعني يثاب فاعله. أما قوله يثاب فاعله فهذا أمر ظاهر، وأما قوله ويعاقب تاركه فهذا اعترضه العلماء رحمهم الله، فقالوا الأحسن أن يقال ويستحق تاركه. أيضا قال ما يثاب على فعله هذا عليه اعتراف، وقوله ويعاقب على تركه هذا عليه اعتراف، وقوله ما يثاب على فعله هذا ليس مطلقا، وإنما إذا فعله امتثالا، إذا فعله امتثالا أثيب على فعله ويطيب. كذلك أيضا قوله ويعاقب على تركه هذا أيضا ليس على إطلاق، نعم، أو هذا عليه اعتراف، فيقال يعاقب، يقال يستحق العقاب، نعم يستحق العقاب. ولهذا قال العلماء رحمه الله لموا العقيدة، يقول لا نقطع لأحد بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فنقول تارك الواجب هذا مستحق للعقاب ولا نجزم بين الله عز وجل يعاقبه، لأن الله عز وجل قد يغفر له. إن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر ليشرك به ويغفر ما دون ذلك لما سوى الشرك يعني لمن يشاء. الواجب أو أقسام الواجب، العلماء رحمه الله يقسمون الواجب إلى عدة أقسام، يقسمون الواجب إلى عدة أقسام. فالقسم الأول باعتبار ذاته، القسم الأول ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين. القسم الأول واجب معين لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصيام إلى آخره، يعني كالصلاة والصيام إلى آخره، وواجب مبهم في أقسام. القسم الأول واجب معين، والقسم الثاني واجب مبهم، واجب مبهم في أقسام، يعني في أقسام. وهذا كقوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين أو ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرهم. فالواجب هنا مبهم، يعني الواجب هنا مبهم، إما الكسوة وإما الإطعام وإما تحرير الرقبة، يعني تحرير. فالواجب واحد لا بعينه، كذلك أيضا يقسم العلماء رحمه الله الواجب باعتبار وقته إلى قسمين، يعني يقسمون الواجب باعتبار وقته إلى قسمين. القسم الأول واجب موسع، والقسم الثاني واجب مضيق. فالمضيق هو الذي لا يسع أكثر من وقته، فصيام رمضان، يعني صيام رمضان هذا لا يسع أكثر من وقته. مثل ذلك أيضا، الوقوف في عرفة، عم لا يسع أكثر من وقته، لا يمكن الإنسان أن يقف في عرفة مرتين، هذه حج مرتين. القسم الثاني واجب موسع، وهو الذي يسع أكثر من وقته، هذا مثل أوقات الصلوات، يعني هذه وجوبها موسع. كذلك أيضا يقسم العلماء رحمه الله الواجب باعتبار فاعله، يعني باعتبار فاعله يقسمونه إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي، يعني إلى واجب العين وإلى واجب الكفائي. فالعين هو ما وجب على كل أحد بعينه، فالنظر فيه إنما هو إلى الفاعل، يعني إذا قالك العلماء فرض عين فالنظر إنما يكون لمن؟ للفاعل. وأما الواجب الكفائي فهو الذي لم يجب على كل أحد بعينه، فالنظر فيه إلى الفعل، يعني الشارع أراد حصول الفعل، حصول الفعل، فإذا قام به طائفة من الناس فقد ذلك على الباقي، وإذا تركه الكل فإنهم يأتمون. فالواجب الكفائي النظر فيه إلى الفعل، والواجب العيني النظر فيه إلى ماذا؟ إلى الفاعل، يعني إلى الفاعل. هذا الفرق بينهم. فنقول الكفائي يعني العيني ما وجب على كل أحد بعينه، والكفائي ما قصد فيه الشارع نفس الفعل، ما قصد فيه الشارع نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، يعني بقطع النظر عن فاعله. الواجبات تتفاضل كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الواجبات تتفاضل. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ليس الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسوله كالأمر بلعق الأصابع، ليس الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسوله كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن اللقمة إلى آخره. إذا عرف ذلك فطلب الأفضل أكمل من طلب المفضول. نعم، طلب الأفضل أكمل من طلب المفضول. والتفاضل إنما يكون حسب الأحوال والأشخاص والأوقات. وقال ابن القيم رحمه الله: الأفضل في كل حال. قال ابن القيم رحمه الله: الأفضل في كل حال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال. يقول الأفضل في كل حال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الحال ووظيفته. الاشتغال بواجب ذلك الحال ووظيفته. فمثلا الجهاد في وقت الجهاد أفضل، ولو أدى ذلك إلى ترك الأوراد. نعم، ولو أدى ذلك إلى ترك الأوراد. نعم، إلى آخره. وهذا هذا بالنسبة لهذه المسائل التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن القيم هذه يتعرضها العلماء رحمه الله في تزاحم الواجبات في القواعد الفقهية، ويقسمون تزاحم الواجبات إلى تزاحم واجبين، تزاحم أيضا مندوبين، وتزاحم واجب مع مندوب إلى آخره. قال رحمه الله، ويأتينا إن شاء الله أيضا زي الكلام حول الواجب عندما نتكلم عن الأمر، عندما نتكلم إن شاء الله عن أحكام الأمر، هذا يأتي إن شاء الله. قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في اللغة اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل. اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل. وأما في الاصطلاح فكما تقدم المؤلف رحمه الله، يعني المؤلف رحمه الله ذكر تعريفه ببيان الثمر. والأحسن أن يذكر التعريف ببيان الحقيقة والماهية. فنقول في تعريف المندوب: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب العمل أحسنه، يعني الواجب أحسنه، قال بطلب العمل طلبا جازما، وهنا بطلب العمل طلبا غير جازم. نقول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب العمل طلبا غير جازم. فقولنا بطلب العمل هذا يخرج ماذا؟ نعم، المحرم والمكروه والمباح. فالمباح لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. وايضا طلبا غير لازم هذا يخرج الواجب، هذا يخرج الواجب. واما بالنسبه لثمرته فقال المؤلف رحمه الله: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب يجوز تركه، نعم يجوز تركه، لكن قال المؤلف رحمه الله: لا يعاقب على تركه إلا إن اعتقد استحباب تركه. نعم، إن اعتقد استحباب تركه نعم فهذا لا يجوز ذلك. هذه مسألة، يعني قوله ولا يعاقب على تركه، نقول يعاقب على تركه إذا اعتقد استحباب ذلك. إذا اعتقد استحباب ذلك، استحباب الترك، فإنه يعاقب. كذلك أيضا المسألة الثانية: يذم إذا داوم على ترك، إذا داوم على الترك. بعض المندوبات المؤكدة، يعني بعض المندوبات المؤكدة إذا داوم على تركها فإنه يذم على ذلك، كما لو داوم على ترك الوتر أو داوم على ترك السنة الرواتب. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يوتر هذا الرجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة عندنا. وكذلك أيضا فيما يتعلق أيضا بالسنة الرواتب إلى آخره، أصبح أنه يعتقد أسباب الطرد فإن هذا لا يجوز. وكذلك أيضا نعم إذا جاوب على الطرد المؤكدة السنة المؤكدة بالنسبة للمندوب هذا اختلف فيه الأصوليون رحمه الله هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به إلى آخره على رأيه على رأيه فجمهور الأصوليين على أن المندوب مأمور به حقيقة يعني على أن المندوب مأمور به حقيقة لأنه طاعة والطاعة إنما تكون بامتثال أمر الله تعالى فذهب بعض الأصوليين إلى أن المندوب ليس مأمورا به المندوب يطلق يسمى مستحب وسنة يعني يطلق عليه نفل ومستحب وسنة ومندوب هذه كلها من باب الترادف يعني من باب الترادف يعني ما اختلف اللفظ واتفق المعنى وسنة ومستحب ومندوب ونفل وتطوع تطوع وفرق بعض العلماء فقال ما ثبت بدليل يقال له سنة وما ثبت بتعليل يقال له مندوب قال ما ثبت بدليل ها هذا نقول سنة وما ثبت بتعليل يقال له مندوب أو مستحب أو مستحب كذلك أيضا تقدم لنا في بالنسبة تقدم بالنسبة للواجب الواجب يسمى فرضا أيضا عند جمهور الأصوليين الواجب أيضا جمهور الأصوليين يسمونه فرضا ويسمونه واجبا وهذا من باب السراج يعني لا فرق عندهم بين الواجب والفرض هذا ما عليه جمهور الأصوليين وأما بالنسبة عند الحنفية ففرقوا الحنفية فرقوا قالوا ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض وما ثبت بدليل ضمني فهو واجب الله أكبر